بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها. وتصح المناظرة على معينين يحسنون الرمي، على معينين. وتصح المناظرة على معينين يحسنون الرمي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب السبق. السبق ويقال السبق، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالسبق بتحريك الباء هو العوض، وأما السبق فهو المجارات. السبق بالسكون المجارات بين حيوان وغيره. فقوله باب السبق، أو نقول باب السبق، نقول باب السبق أعم، ليشمل ما كان بعوض وما ليس بعوض. والفرق بينهما أن السبق بسكون الباء هو المجارات، يعني المسابقة بين حيوان وغيره، وأما السبق فهو العوض الذي يكون في المسابقة. والمسابقة الأصل فيها الجواز. قال الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. فأما قوله فمنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وأما فعله فإنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة وصارع ركانة فصرع إلى غير ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، فالمسابقة من حيث الجملة جائزة بالإجماع. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جوازها لما في المسابقة من المصالح الدينية والدنيوية. أما الدينية فذلك خاص فيما كان معينا على الجهاد، كالثلاثة المذكورة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وأما الدنيوية فهي متعلقة بصحة البدن ونشاطه. يقول المؤلف رحمه الله: تصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. تصح، الصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، فكل عقد يترتب أثره عليه فهو صحيح. وضده الفاسد، وهو ما لا يترتب أثر فعله أثره عليه. إذن الصحيح من العقود ما ترتب أو ما ترتبت آثاره عليه، وهذه الآثار هي انتقال العوض والمعوض، بأن ينتقل مثلا العوض إلى البائع والمعوض إلى المشتري. يقول: يصح على الأقدام، يعني المسابقة على الأقدام، بأن يتسابق شخصان على أقدامهما. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سابق عائشة رضي الله عنها. يقول: وسائر الحيوانات. سائر الحيوانات، سائر هنا أي جميع، سائر بمعنى جميع الحيوانات، وليست بمعنى باقي. سائر هنا بمعنى جميع وليست بمعنى باقي، لأن المؤلف رحمه الله لم يذكر شيئا من الحيوانات حتى يقال وباقي الحيوانات. فهمتم؟ لو قال مثلا تصح على الأقدام والحمير والبغال وسائر الحيوانات لقلنا المراد بسائر يعني البقية، لكن هنا لم يذكر شيئا فيتعين أن تكون سائر بمعنى جميع، ويحتمل أن سائر هنا بمعنى باقي باعتبار قوله على الأقدام وأن الإنسان حيوان ناطق، يعني تصح على الأقدام يعني تصح من الإنسان وسائر الحيوانات يعني سائر ما فيه حياة، لكن هذا قد يكون فيه شيء من التكلف فكوننا نجعل سائر بمعنى جميع أو لا. يقول والسفن، السفن تصح المسابقة على السفن، فإن قال قائل ما الدليل، قلنا الأصل الجواز. والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، فتصح المسابقة عليها لما تقدم. قال رحمه الله ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لا تصح بعوض إلا في خيل في إبل وخيل وسهام. المسابقات من حيث الجواز والعوض تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في الإبل والخيل والسهام، ويقاس عليها ما شاركها أو ما كان آلة للحرب في وقتنا الحاضر، فالطائرات والدبابات والمدفعية هذه تقاس على الثلاثة. فمثلا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر يقاس على الخيل مثلا الطائرات، ويقاس على الإبل مثلا الدبابات، ويقاس على السهام الصواريخ والمدافع ونحوها. وإنما أجاز الشارع أخذ العوض لهذه الثلاثة لما فيها من مصلحة الدين والإعانة على الجهاد، لما فيها من مصلحة الدين والإعانة على الجهاد، فهي معينة على الجهاد، وبذل العوض فيها من إيش؟ مما يعين على الجهاد في سبيل الله. القسم الثاني ما لا يجوز مطلقا، ما لا يجوز مطلقا من المسابقات، وضابطه ما كان محرما أو ألهى كثيرا ولا فائدة منه. المحرم ما لا يجوز مطلقا، ضابطه أن تكون المسابقة في أصلها محرمة أو أنها مباحة ولكن تلهي كثيرا وليس فيها فائدة. فمن المحرم أولا الملاكمة، ملاكمة محرمة لأن الملاكمة تعتمد على ضرب الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربه بخلاف المصارعة. كذلك أيضا مصارعة الثيران والديكة هذه أيضا من المسابقات المحرمة لما فيها من إيلام الحيوان وإتلافه، أو كانت هذه المسابقة تلهي كثيرا بحيث تشغل الإنسان وليس فيها فائدة. لكن يجب أن يلاحظ أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، بمعنى أن هذه المسابقة أو أن هذه اللعبة قد نجيزها للصغار ونمنع الكبار منها، لأن الصغار الأصل في حياتهم اللهو واللعب، اللهو واللعب. القسم الثالث من أقسام المسابقات ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المغالبات، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المغالبات كالمسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال واللعب وكرة القدم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بعوض ويجوز بغير عوض. والمراد لا يجوز بعوض إذا كان العوض من المتسابقين، إذا كان العوض من المتسابقين فلا يجوز. أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي فإنه يجوز في كل مسابقة مباحة. وعلى هذا نقول العوض في المسابقات، العوض في المسابقات إن كان العوض إن كان العوض من المتسابقين أو من المتسابقين من المتسابقين كلهم فلا يجوز إلا في الثلاثة النصل والخف والحافر، يعني إبل خيل سهام. أما إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي فإنه يجوز في كل مسابقة مباحة. فهمتم؟ فمثلا اجتمع جماعة وقالوا نريد أن نكون فريق فرق سوي دوري، وكل منهم أخرج عوضا وقال هذا العوض كل واحد أخرج 500 ريال وقال الفائز يأخذ هذه الجوائز، نقول هذا لا يجوز. لكن لو كان العوض من واحد بأن أحد الفرق مثلا أخرج 5000 ريال أو 1000 ريال وقال الفائز يأخذ هذا العوض، أو جاء شخص مثلا وقال العبوا اعملوا مثلا دورة أو مباريات والفائز منكم سوف أعطيه جائزة، فهذا جائز. المسابقة على الأقدام قلنا لا تجوز بعوض إذا كان العوض من المتسابقين، أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي فإنه يجوز. فمثلا قلت لشخص أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، نقول في هذا الحال جائز. جائز لماذا؟ لأن المسابقة هنا ليس فيها ميسر، والمحرم لاحظوا المحرم أن تكون أن تشتمل المسابقة على ميسر، يعني أحدهما إما غانم أو غارم، لكن في الصورة السابقة إما غانم وإما غارم وإما سالم، واضح أو لا؟ كل مسابقة تدور بين المغنم والمغرم فهذه محرمة لا تجوز. أما إذا كانت المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فلا بأس. يدلك لذلك أن الفقهاء رحمهم الله حتى بالثلاثة النصل والخف والحافر اشترطوا، وإن كان هذا القول ضعيفا، اشترطوا وجود المحلل. فقالوا مثلا في المسابقة على الخيل والإبل والسهام يشترط لصحتها وجود محلل، وهو دخول ثالث لا يحرز شيئا لا يبذل شيئا. فهمتم؟ لماذا؟ لأن الآن إذا لو تسابق رجلا على خيل يقول هنا مغنم ومغرم، لكن إذا جاء ثالث صارت هذه المسابقة إما غانم وإما غارم وإما سالم، وهذا يدلك على أن المسابقة إذا لم تتمحض فيها الغنم والغرم صارت جائزة. الخلاصة الآن أن المسابقات من حيث الجواز ومن حيث العوض على أقسام ثلاثة، ما يجوز مطلقا بعوض وبغيره وهي الثلاثة وما كان مشابها لها، الثاني ما لا يجوز مطلقا بعوض أو بغير عوض وضابطه ما كان محرما في أصله أو ألهى كثيرا لكن يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، القسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهي بقية المغالبات، لكن المنع من العوض فيما إذا كان العوض من المتسابقين أو المتسابقين. أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي يعني غير متسابقين فهذا لا بأس به، وهذه لا تسمى جعالة، لا تسمى مسابقة، وإنما هي جعالة. ولذلك غلط من غلط من طلبة العلم بتحريم هذه، يظن هذه مسابقة، هي في الواقع جعالة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن المسابقة جعالة وليست عقد تجارة. يقول المؤلف رحمه الله طيب بقي مسألتان. المسألة الأولى، هل تجوز المسابقة على المسائل العلمية أو لا؟ جمهور العلماء على المنع وأنه لا تجوز المسابقة على المسائل العلمية، قالوا لأن النص إنما ورد في الثلاثة فقط فيقتصر عليها، وإلا فإن الأصل أن أخذ العوض حتى على الثلاثة هذا أصل القمار، لكن جاز لما فيه من المصلحة، وأيضا اشترطوا لجواز دخول المحلل. والقول الثاني جواز المسابقة على المسائل العلمية، تجوز المسابقة على المسائل العلمية الشرعية وغير الشرعية أيضا إذا كان فيها مصلحة، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار بالسيف والسنان وجاهد المنافقين بالعلم والبيان، فيكون داخلا في الجهاد في سبيل الله. لكن يشترط لجواز المسابقة في المسائل العلمية أو نشترط شرطين. الشرط الأول أن تكون المسائل التي يتسابق عليها مما يحتاج إلى بحث ومراجعة وبذل جهد، أما المسائل البديهية التي كل يعرفها فهذه لا يجوز المسابقة عليها، أي تحتاج المسألة إلى بحث وجهد حتى يتميز الجاد من غير الجاد. ثانيا أن يكون المقصود من هذه المسابقة الحث على العلم الشرعي، لا أن يتخذ العلم للمغالبة لينال به المال، بمعنى أن تكون نية المتسابقين أو المتسابقين إيش؟ أن تكون نيتهما العلم الشرعي لا العوض، وهذا أمر خفي بين العبد وبين ربه. إذن نقول لابد من أمرين، أولا أن تكون المسائل التي تسابق عليها مما يحتاج إلى بحث ومراجعة، وأما المسائل التي يمكن لأحد يقول أذكر ثلاثة من شروط الصلاة هذه قد نقول لاحظوا يا أخوان، ولاحظوا أن كل إنسان بحسبه يعني أنا أتي إليكم أنا أقول أذكر ثلاثة من شروط الصلاة واجعل مسابقة ما يجوز، لكن آتي إلى أناس في الصف الأول ابتدائي وأقول لهم هذه المسابقة يجوز، لأنها بالنسبة لهم تحتاج إلى بحث ومراجعة. إذن أن تكون المسائل مما يحتاج إلى بحث ومراجعة وبذل جهد كل بحسبه. والشرط الثاني أن تكون النية العلم لا العوض، هذه مسألة. المسألة الثانية، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وقلنا إن الحكمة من جواز أخذ العوض في هذه الثلاثة هي التقوي على الجهاد في سبيل الله، لأنها آلة القتال والجهاد فيما سبق، فلما فيها من المصلحة الدينية والتقوي على الجهاد في سبيل الله أجاز الشارع أخذ العوض فيها. فإذا قدر أن هذه العلة فقدت في زمن من الأزمان كما هو في وقتنا الحاضر، الآن الإبل والخيل والسهام، الخيل إلى الآن تعتبر آلة جهاد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فتعتبر إلى الآن من أدوات الكر والفر، لكن وكذلك السهام. لكن الإبل في وقتنا الحاضر، الإبل في الواقع ليست من آلة الجهاد، ليست آلة الجهاد، فهل يجوز أخذ العوض عليها؟ يعني هل تجوز المسابقة على الإبل وأخذ العوض عليها؟ الجواب هذا ينبني على قاعدة مهمة ذكرها علماء أصول الفقه، وهي إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت العلة، فهل المعتبر اللفظ أو المعتبر المعنى؟ أعيد، إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت العلة، فهل المعتبر اللفظ أو المعتبر المعنى والعلة؟ هذه المسألة فيها خلاف، فقال بعض العلماء المعتبر اللفظ، وأن الحكم يثبت باللفظ الذي علق الشارع الحكم عليه مطلقا، فما دام أن الشارع قال بجواز أخذ العوض في الإبل فيثبت الحكم، وجدت العلة أم فقدت، لأن هذا أمر منصوص عليه. والقول الثاني أن المعتبر المعنى أو اعتبار المعنى والعلة، فإذا زالت العلة زالت الحكم، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا القول هو الصحيح بالنسبة للقاعدة، والصحيح بالنسبة للقاعدة. ينبني على ذلك مسألة أوضح منها أيضا، وهي في حديث أبي سعيد وغيره وابن عمر في صدقة الفطر، مما ذكر مما يخرج في صدقة الفطر، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، فالشعير مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مما يخرج في صدقة الفطر، والسبب أنه كان طعاما، ولهذا قال وكان طعامنا، ويجوز وكان طعامنا الشعير، فهو طعام. في وقتنا الحاضر هل يجزئ إخراج الشعير أو لا؟ هذا ينبني على القاعدة، من نظر إلى ظاهر اللفظ قال إن الشعير منصوص عليه، منصوص عليه، بل هو أولى من البر، لأن البر لم يذكر في الحديث، الحديث ليس فيها ذكر البر، وإنما المذكور الشعير، فالشعير منصوص عليه فيجوز إخراجه. ومن نظر إلى المعنى وأن الشعير الآن ليس طعاما للأدميين بل هو للبهائم، قال إنه لا يجزئ، لا يجزئ. فالمهم مسألة الإبل أو جواز أخذ العوض عليها ينبني على هذه القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله، أي مسابقة مباحة تكونين إذا كانت الإبل تنتقل للقسم الثالث الذي هو يجوز بغير عوض ولا يجوز بالعوض. قال رحمه الله ولا بد من تعيين المركوبين، لا بد أي لصحة المسابقة، يعني أنه يشترط لصحة المسابقة على الخيل والإبل لا بد من تعيين ماذا؟ المركوبين، يعني يقول أسابقك على هذا الفرس، والآخر يقول أسابقك على هذا الفرس، وذلك لأن المقصود معرفة عدو الحيوان، والحيوانات تختلف في العدو، فقد يأتي بفرس يعدو سريعا والآخر لا يعرف ذلك، ويأتي بفرس دونه فيحصل الاختلاف. طيب، تعيين المركوبين، وعلم من قوله رحمه الله ولا بد من تعيين المركوبين أنه لا يشترط تعيين الراكبين، تعيين الراكبين، فلو قال مثلا أسابقك على هذا الفرس وأنت تسابقني على هذا الفرس، ولم يعين الراكب على كل فرس، فظاهر كلامه أو مفهوم كلامه أنه تصح، وتصح، وذلك لأن المقصود معرفة عدو الحيوان، وسرعته، وهذا حاصل ولو لم يعين الراكبين. والقول الثاني في هذه المسألة اشتراط تعيين الراكبين، وهو مذهب الشافعية رحمهم الله، وهو الصحيح، لأن الراكب له تأثير في عدو الحيوان وجريه، وهذا معلوم لمن إيش لمن يعني له عناية واهتمام بهذا الشأن. فالراكب له أثر في عدو الحيوان وزيادة سرعته، وكل ما كان مؤثرا فإنه يكون شرطا. وقوله رحمه الله ولا بد من تعيين المركوبين، قلنا يعني مفهومه للراكبين، لكن هنا مسألة هل يشترط أو سيأتي في كلامه. قال واتحادهما، يعني اتحاد المركوبين، مركوبين جنسا ونوعا، فلا تصح المسابقة بين إبل بعير وفرس، لا تصح أن يسابق بين بعير وفرس، ولا بين حمار مثلا وبغل، ولا بين بغل وفرس، هذا اختلاف جنس. ويشترط أيضا اتحادهما في النوع، في النوع، فلا يصح تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين، لأن المقصود معرفة العدو، وهذا غير حاصل، لأن معروف أن الفرس العربي أسرع عدوا من الفرس الهجين. وقوله رحمه الله واتحادهما، الضمير يعود على المركوبين، ولكن هل يشترط اتحاد احنا قلنا واتحادهما يعني جنسا ونوعا، جنسا ونوعا، هل يشترط اتحاد جنس الراكبين او ان الشرط هو التعيين فقط؟ بمعنى هل يصح تصح المسابقة بين ذكر وأنثى؟ ظاهر كلام الفقهاء صحة ذلك، حتى الذين يشترطون تعيين الراكبين لا يشترطون اتحاد الجنس، يقول لابد من تعيين الراكبين، لكن لا يشترط أن يكون أحدهما ذكر والآخر أنثى، فتصح المسابقة بين ذكر وأنثى، لأن يعني الأنثى قد تكون أحذق من الذكر وكذلك العكس. إذن تصح المسابقة مع اختلاف جنس الراكبين، وأما المركوبان فلا بد من اتحادهما جنسا ونوعا. ولذلك ذكروا في هذه المسألة أن رجلا طلبت منه امرأة أن تسابقه على فرس، فقالت له أريدك أن تسابقني، فامتنع وقال لا أسابقك. فسأله ما السبب، ليش ما تسابقها؟ قال لأني إن سبقتها فلا فخر، لأنه قال رجل سبق امرأة، في فخر الفخر، وإن سبقتني فالعار، سبقتني فالعار، ولا شف هذا الذي سبقته امرأة. يقول رحمه الله وش بعدها؟ والرمات، يعني وتعيين الرمات، يعني في الرمي في المسابقة على السهام لا بد من تعيين الرمات، وذلك لأن المقصود معرفة الحذق، معرفة حذق الرمات ومعرفة بالرمي، وهذا لا يمكن بدون التعيين. والتعيين بالنسبة لهم يكون بالرؤية والتسمية، بأن يقول يسابقك فلان، أو نعم يسابقك على الرماية فلان وفلان، أو بالإشارة بأن يقول هذا وهذا. فما حصل به التعيين من التسمية أو الرؤية أو الإشارة فإنه كافر. يقول والمسافة، والمسافة لا بد من تحديد المسافة، سواء أراد أن يتسابق على خيل أو إبل أو على الأقدام، وكذلك أيضا في المسابقة على السهام لابد من تحديد المسافة والغرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذلك لأنه إذا لم تحدد المسافة حصل اختلاف، لأنه ربما لو أن أحدهما سبق، كما تعلمون أن الخيل أو الفرس تختلف، من بعض الخيول قد يكون عدوه سريعا في أول الأمر ينطلق سريعا، ثم ما يلبث أن يتراخى، والثاني بالعكس قد يكون انطلاقه بطيئا ولكنه يستمر على وتيرة واحدة فيسبق. فإذا لم تحدد المسافة، إذا انطلق الأول وسبق مسافة انتهت المسافة، وذاك يقول لا لم تنتهي بعد، فيحصل أيضا الاختلاف. إذا تحديد المسافة قطعا للنزاع أيضا. لكن المؤلف يقول بقدر معتاد، بقدر معتاد، يعني فلا يجعل مثلا مسابقة بين الخيل 100 كيلو، يعني لم تجري العادة لذلك، لكن يجعل مثلا 15 كيلو، 15 كيلو حسب الحال. وكذلك أيضا بالنسبة للسهام تكون المسافة بقدر معتاد، لأن المسافة إذا لم تكن بقدر معتاد فإن الإصابة تتعذر، الإصابة تتعذر. فلو جعل غرضا مثلا يبتعد مسافة 0.5 كيلو، نقول هذا ما يمكن، اللهم إلا في الآلات الدقيقة التي فيها نواظير وتعتمد على الكمبيوتر والدقة، خطوط الطول والعرض ربما. أما الآلات التي يعني يرمى بها كالبندقية ونحو ذلك فهذا مما يتعذر. قال رحمه الله تعالى: وهي جعالة لكل واحد فسخها. وهي جعالة أي أن المسابقة جعالة، وجه ذلك أن المسابقة إلى الجعالة، أن المسابقة إلى الجعالة أقرب منها إلى الإجارة. حقيقة أن مسابقة دائرة بين الجعالة وبين الإجارة، لكن هي إلى الجعالة أقرب منها إلى الإجارة. والسبب نقول لأن الإجارة عقد على منفعة أو على عين لينتفع بها، الإجارة إما عقد على منفعة كدار يستأجرها ويسكنها، أو على عين لينتفع بها كما لو استأجر مثلا سيارة أو آدميا ليخدمه أو ما أشبه ذلك. وأما المسابقة فليست عقدا على عين ولا منفعة، المسابقة ليست عقدا على عين ولا منفعة، وإنما عقد عقدا يكون للسابق فيه كذا وكذا، وهذا إلى الجعالة أقرب منه إلى الإجارة. فإذا قلت مثلا من سبق منكما فله كذا، فقد جعلت جعلا لمن عمل هذا العمل، رجلان سابقان، أقول له من سبق منكما فله كذا، فكأني أقول من أذن في هذا المسجد فله كذا. إذن هي إلى الجعالة أقرب منها إلى الإجارة. يقول لكل واحد فسخها، فهي عقد جائز لأن الجعالة عقد جائز، لكن يستثنى من ذلك يعني من جواز الفسخ ما إذا ظهر الفضل لأحدهما، فإذا ظهر الفضل فيها لأحدهما فإن الفسخ يكون في حق الفاضل جائزا وفي حق المفضول لازما، العقد يكون في حق السابق جائزا وفي حق المسبوق لازما. مثال ذلك رجلان تسابقا إما على الأقدام أو على خيل، وأحدهما سبق الآخر بمسافة كبيرة بحيث أنه لم يبق على نهاية القدر المعتاد إلا شيئا يسيرا، فقال المسبوق فسخت الجعالة، فسخت المسابقة، المسابقة عقد جائز فسخت، فهل له ذلك؟ لا. لكن لو كان الفسخ من السابق فله ذلك، فله ذلك. وهذا من القسم الثاني أو القسم الثالث من أقسام العقود: لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف، جائز من طرف آخر. فإذا قال قائل ألا يحتمل أن يكون المسبوق، أن يكون السابق مسبوقا والمسبوق سابقا، يعني كيف نجوز للسابق أن يفسق والمسبوق ما يفسخ؟ ألا يحتمل أن تتغير الحال؟ نقول نعم يحتمل، لكن الأصل بقاء مكان على مكان. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح المناضلة، المناضلة من النضل وهو السهم، يعني المسابقة على السهام. يقول: على معينين، يعني على أشخاص معينين، سواء كانوا ثلاثة، سواء كان اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم ما أشبه ذلك. يقول: يحسنون، نعم، قوله معينين هذا شرط، فلا بد من تعيين الرماة، لا بد من تعيين الرماة، فلا يصح أن يقول تسابق من غير تعيين لاختلاف الرماة في الحدق. يقول: يحسنون الرمي، يحسنون أي يعرفون الرمي. وعلم من قوله رحمه الله يحسنون الرمي أنه لا يشترط أن يكون حاذقا، ففرق بين الإحسان وبين الحذق، فالشرط هو إحسان الرمي، وأما الحذق فليس شرطا. فإنسان مثلا يرمي هدفا يصيب خمسة من عشرة هذا يحسن لكنه ليس حاذقا، وإنسان يرمي ويصيب تسعة من عشرة هذا حاذق. فالشرط في المسابقة إيش؟ أن يكون محسنا، يعني يعرف الرمي. لدينا ثلاثة، واحد يرمي غرضا عشر مرات ولا يصيب هدفا. نجيب أسئلة الأخوة من الجزائر، يقول: هل يجوز تأجير الفحل لإنتاج الغنم قياسا على إجرة الضئر؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل. السؤال الثاني يقول: هل يوجد فرق بين الإيجارة والكراء من حيث اللغة أو اصطلاح الفقهاء؟ الجواب أنه لا فرق، الإيجارة والكراء بمعنى واحد، وهي الانتفاع بالمنفعة مقابل العوض.